بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما اتفقنا في الأصل أن هذا الدرس مخصص لتدارس كتاب العلمانية في سفر الحوالي، ونحن الآن نستقطع منه بعض مرات لتدارس فصل من كتاب ثورة 25 يناير للدكتور محمد عمارة، والفصل المعنون بآفاق المستقبل، أو الباب المعنون بأداء بآفاق المستقبل، والمقسم إلى 4 فصول. انتهينا من الفصل الأول منه الذي كان عنوانه الدولة المدنية والمرجعية الإسلامية، وكان لنا بعض التحفظات على بعض المصطلحات، ولكن احنا اجمالا بنقدم رؤية تقترب الى حد كبير جدا من الرؤية السلفية، تكاد تكون الى حد التطابق باستثناء بعض المصطلحات، من مفكر اسلامي له قبول عام جدا في المجتمع المصري، وده شيء لا يستهان به. يعني انا بعتبر هذا الكتاب يعني ذاك انا دائم التنويه اليه، لان احنا الان غرضنا يعني ايصال الحق الى الخلق، وبعض الناس قد يكون قبوله لدى العامة او لدى الاوساط العلمية او حتى لدى ما يسمون انفسهم بالنخبة العلمانية قد يكون قبوله اعلى. فالان احنا بحمد الله تبارك تعالى حدث نوع من انواع التقدم، انه صار العلماني لا يكاد يوجد من يقول عن نفسه انه علماني صرف، ودي حاجة كويسة. يعني ده مبدأ عام، انهم اصلوا القضية هنا مش قضية صناديق انتخابات فقط، القضية ما قبل صناديق الانتخابات، يعني بمعنى كل ما انت تقدر توصل للناس اكتر وتعرفهم دينهم اكتر. واحنا بنقول لهم كده، بنقول لهم احنا يعني متأكدين تماما ان المسلم قال انا مسلم يعني يقبل الاسلام عقيدة والشريعة، لكن احنا دورنا تجليط بعض الشبهات. كل ما انت بتتقدم في هذا الاتجاه هو بيشعر انه ما ينفعش يصادم دين عامة الناس. فدلوقتي بدأ المعركة دلوقتي مع انه يترك العلمانية الصرف الى درجة من درجات تمييع الشريعة، فيبتدي يقول لا اصل انتوا سلفيين جامدين واحنا عايزين شريعة العقلانيين المستنيرين. ومع ذلك احنا ممكن من باب المناظرة برضو قلت لازم نقول له انت قبلت مبدأ الشريعة، اقبله في غاية الوضوح كده وقول المجمع عليه خلصنا يعني ملزم تلقائيا، والمختلف فيه ما تحاولش دايما تجردي المساحة اصل فهم السلفيين ولا فهم الاخوان يعني طب الدين الاول النقاط الاساسية الاجمال الواضح الصريح بانه لا تجوز مخالفة الشريعة، والاول تطبيق مباشر وتلقائي ان المجمع عليه فارغ منه، وبعدين تعالى في الخلاف يقول بقى يعني والله انتوا هتعملوا ايه كسلفيين، انتوا هتعملوا ايه كاخوان. احنا بنقول لهم احنا وده كلام حقيقي، يعني بنقول له لما يجي الامر الى رؤية لابد ان تطبق في المجتمع اعملوا مجمع فقهي محايد غير مسيس، واحنا نلتزم برؤيته من ناحية التطبيق، وان فضلنا على رؤيتنا من ناحية الدعوة لعل الناس اعضاء المجمع ده نفسه اقتنع بها بعد كده. يعني احنا لو في قضية في 2 في 3 في 10، لكن ما جيش اقول له تطبيق الشريعة اقول له طب انتوا متشددين شوية واحنا عايزين مثلا المستنيرين، نقول له انت وافقت على المبدأ، ما انت عندك قضيتين واضحين جدا، المبدأ والمجمع عليه من التفاصيل، قلهم بمنتهى الوضوح وتبناهم بمنتهى الظهور وانا فعلا ساعتها اقول ان اصلا انت خايف من ما يوصم به البعض ان هو متشدد، وحاجب لك التفسير المتشدد على حد زعمهم. ساعتها نشوف نطمنك نقول لك لا، احنا دلوقتي بندافع عن القضية الكلية وعن المجمع عليه، وعندنا استعداد في غير ذلك. طبقوا حتى يعني الشريعة وفق اي تفسير من تفسيراتها، واحنا نمارس دعوتنا في الجزء ده، تبقى حاجة بسيطة. انا اقول هنا من حيث الاجمال كنت تبني قضية الحاكمية، تبني قضية انها جزء لا يتجزأ من الاسلام، موقع الشريعة من الاسلام، ان الاسلام دين ودولة، ان في ذات الوقت شرح قضية الديمقراطية واساسها الفلسفي ونقد هذا الاساس الفلسفي كلام مهم جدا عندما يأتي كما ذكرنا من واحد هم ما قدروش يقولوا عليه بقى متشدد ولا، لانه هو بالفعل يعني مفكر خلفيته فلسفية غير سلفية، وإن كان هو في قضايا كتيرة بيقولها بطريقة يعني جيد، وهو ده اللي احنا بنحاول يعني بخلاصة الرسالة أو المنهج السياسي اللي بنقدمه دلوقتي، إن احنا بنقول لهم احنا ضد الأساس الفلسفي للديمقراطية، ولكن ليس لدينا مانع من آليتها، ولكن لما تجيب لي الآليات ده ديت أكد لي أنك أنت مش هترجع للأساس الفلسفي اللي هو بتاع أن الإنسان يحكم نفسه بنفسه بلا شريعة بلا ضابط بلا رابط، أنه يعبر عنه في الدستور بأن المجلس أن البرلمان لا يجوز أن يخالف أو أن يصدر تشريع يخالف الشريعة الإسلامية. طب هل كده احنا خدنا الشورى الإسلامية 100%؟ أنا من خلال الكتاب ده، رغم أنه هو الكتاب مش مطروح للإجابة على هذا السؤال، ولكن هو فيه ضمنيا هذه الإجابة، لا مش هي دي الشورى الإسلامية، ولكن الشورى الإسلامية مبدأ شرعي في مبدأ الحاكمية لله، ومبدأ أنه ما تركه الشرع لظروف الزمان والمكان، لأن في المعاملات احنا عندنا ضوابط عامة لابد من تطبيقها، وده الشرع اللي في باب المعاملات، وفي مساحة كبيرة متروكة للاجتهاد لكي تكون الشريعة الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. هذه المساحة المتروكة للاجتهاد المفترض الاجتهاد يتم فيها وفق آليات الشورى. آليات الشورى التي ورثناها آليات بشرية، يعني الأمر بالشورى أمر إلهي، والآليات كان اجتهاد. اجتهاد سلفنا عندنا غالي، من حقنا نعتز به، وعند المقارنة بجهود غيرهم لقيناه أضبط وأدق وأكثر مرونة وأكثر اقترابا من روح الشريعة. فاحنا كنا نتمنى نطبق مبدأ الحاكمية ومبدأ الشورى وآليات الشورى اللي احنا ورثناها كمان، ولكن دي مساحة قابلة لمبادئ المواءمة ومراعاة الظروف ومراعاة الوضع. طب انتوا جبتوا آليات سمى آليات الديمقراطية، مفيش مشكلة، بس سيب لي الجزء اللي ما نقدرش نتكلم فيه خالص، مبدأ الحاكمية لله والأجزاء اللي يطبق ما وافق الشريعة، والأجزاء اللي الشريعة تركتها للناس يجتهدوا فيها خلينا نديرها بطريقة ديمقراطية نقبل ذلك. ده خلاصة الايه الكلام، ولكن في النهاية مش عايزين ننسى اولا ان احنا لا نقبل الديمقراطية المطلقة اللي بتخلي الانسان منفصل عن الشريعة، وان احنا كان عندنا آليات للشورى، مش عايزين حد بعد كده يقول لنا ان احنا كنا همج، وان 14 قرن دول كانوا ما عندناش نظام حكم لغاية ما الغرب جاب لنا نظام حكم. خلي حتى لو طبقنا غيره ندرسه ونعرفه وندرسه للأجيال من بعدنا. هذا خلاصة الغرض من تدريس هذا الجزء. احنا خدنا اول فصول هذا الباب، هو بتكلم عن شكل الدولة. الفصل الثاني بعنوان المواطنة، إسلامية أم علمانية. وأنا عايز أقول إن ولعل لما نرجع تاني نتكلم على شكل الدولة، أو احنا تكلمنا بطبيعة الحال بس نيجي نتكلم في الشورى ان كتير من الافكار والمزايا التي يمدح بها اصحاب الدولة الحديثة دولتهم سبقهم اليها الاسلام، بينما تأخروا هم في تحقيقها او لم يحققوها بعد. يعني هم بيقولوا ابرز ميزة عندهم ان هم دولة القانون. يعني ايه دولة القانون؟ يعني قبل دولة القانون دي كانت دولة الدكتاتورية، ان الحاكم هو القانون وهو واضع هو اما هو فوق القانون او هو القانون او هو واضع القانون وفق نظرية الحق الالهي او غيره. فقالوا احنا عملنا نقلة كبيرة جدا في الثورة الفرنسية لما خلينا الحاكم والمحكوم امام القانون سواء. واحنا عندنا هذا هو الاصل في الشريعة، ان الحكم الا لله، فالشريعة الاسلامية فوق الحاكم والمحكوم. فاللي هم لسه واصلين له في الثورة الفرنسية ده موجود في اصل عقيدة وشريعة الاسلام. طب هل هم وصلوا ده الكلام بقى؟ هو ادعى خلاص انه وصل لدولة القانون، لكن هل الادعاء ده حقيقي؟ بمعنى هم عندهم معضلة موجودة بيخبوها عننا، او اللي مؤمنين بهذه النظريات لما بيجوا يروجوها انها يعني وصلت الى قمة نضجها. هم محتارين من الذي سينشئ الاخر، الدولة تنشئ القانون ام القانون ينشئ الدولة؟ وفي هذه الحالة في درجة من التداخل، وهل كل ديمقراطية تحتاج الى فترة ديكتاتورية عادلة قبلها، ديكتاتور عادل يقدم منحة للشعب ان هو يقيم من خلالها الديمقراطية، وإلا ايه القانون اللي ألزم بوجود الديمقراطية؟ معضلة زي البيضة ولا الفرخة. واحنا عندنا شريعة إلهية هي القانون، وهي التي أوجدت العقد الاجتماعي. احنا نقول لهم العقد الاجتماعي من الناحية القانونية، ما تيجي تقرأ في الكتب تفاجأ الإعلان ده بيتكلم في نظرية العقد الاجتماعي. إلى الآن بتوع القانون يقول لك طب فين عقد، فين الطرفين؟ هو الحاكم لسه ما جاش، وادي الامه، مين الامه ومين الحاكم؟ فين يعني فين العقد الاجتماعي؟ نظريه العقد الاجتماعي لا تنطبق الا على الحاله الاسلاميه. ليه؟ لان بنود العقد موجوده الزمت الشريعه بها الحاكم والمحكوم قبل وجودهم، فهو عقد وجوده سابق على وجود الحاكم والمحكوم. بينما نظريه العقد الاجتماعي في النظريه الاوروبيه نظرية تفتقر لوجود الطرفين، لأن مفيش حد قبليهم أوجد العقد. ففين العقد الاجتماعي اللي موجود هنا؟ وفين بنوده؟ وهل هتتفق العقد الاجتماعي ده على الاشتراكية ولا الليبرالية؟ على مجانية التعليم ولا على عدم مجانيته ولا على البين بين؟ فين العقد الاجتماعي؟ يعني مش موجود. معظم المزايا اللي بيقولوها في الدولة الحديثة هم اكتشفوا ان الدولة لكي تكون مستقرة لازم تكون فيها المزايا دي، وهذه المزايا لا توجد حقيقة في صورتها الناصعة الا في الدولة الاسلامية، بالذات مسألة دولة القانون او الدولة القانونية. هم منشغلين بها جدا ومعتبرينها ميزة كبرى للدولة الحديثة. لا توجد دولة قانونية عبر التاريخ. طبعا محدش يقدر يدعي ان في دولة قانون او دولة قانونية قبل الاسلام. هو بيدعوا ان الدولة الحديثة دولة قانونية، انا بقول هي دولة قانونية فيها قدر من التجاوز في مرحلة الانشاء، ولو هتعاملها قانوني بجد ممكن تلاقي ان ازاي عارف بالضبط كده نشبه بموضوع تنحي الرئيس السابق. هل هو قانوني؟ احنا الدولة مصر اللي جاية دولة حينشئها تنحي الرئيس السابق، وفي محامي رافع قضية ان التنحي ده مش قانوني، وطبعا لازم هيتجاوز الجزئية دي عشان الدنيا تمشي. فكل دولة قانونية من الناحية اللي هو بيقولوها بدأ بمرحلة غير قانونية اصلا، بينما دولة الاسلام بتنشأ بنص شرعي اعلى من الدولة ذاتها، واعلى من الحاكم، واعلى من المحكوم، وغير مفتخرة لزمان او مكان لكي توجد فيه. يعني لو ما فيش ولا مسلم على ظهر الارض الشريعة موجودة، لما يوجد المسلمين يلزمهم يقيموا دولة وفق الشريعة. لو ان في دولة غير مقامة على خلاف الشريعة او فيها قوانين يجب انها تتغير وفق الشريعة. فالمصدر اللي بينشئ الدولة وينشئ القانون مصدر إلهي مستقل، غير هم عمالين يدوروا يدوروا امتى مين حينشئ مين. زي ما الشعب اتطرق كتير الى ان معظم ما يتمدحون به في الدولة الحديثة موجود في دولة الإسلام قبل أن يكتشفوهم حسنه. فلما اكتشفوهم بعد كام، حاول تحفظ دي دايما، بعد 30 قرن من التجارب، عشان الناس يقول لك وفيها ايه لما نجرب، انت مش بتجرب يوم ولا اتنين، 30 قرن عمر الديمقراطية النهاردة 30 قرن باستثناء فترة الايه فترة الكهنوت. بعد 30 قرن من التجارب هو النهاردة اكتشف انه افضل حاجة انه تكون الدولة قانونية ويكون الحاكم فوقيه قانون، ولما جاي عايز يعملها مش عارف يعملها بنسبة 100%. في مبدأ رئيسي بيتكلموا فيه، وده اللي بيتكلم فيه في هذا الفصل، ان الدولة الحديثة دولة مواطنة. طبعا برضو لما اجي اقول الخلفية اللي أوروبا بتفر منها من شكل الدولة ما قبل الثورة الفرنسية، عشان نعرف بس يعني ايه بيقولوا دولة مواطنة. حتى الديمقراطية ذاتها في صورتها الأولى كانت ديمقراطية النخبة، يبقى خد بالك ان الديمقراطية ما كانتش دايما طول عمرها هي، وفي ناس دلوقتي بتنادي بديمقراطية النخبة، ديمقراطية النخبة العلمانية خاصة. شو واحد قال لك صوت بلاب 100,000 من نعم وفي يعني، فطبعا يعني زي ما بيقول لك احنا خايفين للاسلاميين لما يمسكوا، طب ما احنا خايفين الديمقراطيين يعملوا لنا ديمقراطية النخبة، هم بيتكلموا عليها من دلوقتي يعني. يعني وبالعكس دي موجودة في التاريخ الديمقراطي، لكن ما وجدش في التاريخ الاسلامي حالة استبداد ك ك ك كتنظير للاستبداد. المهم من ضمن القضايا المواطنة، بيقول دكتور عمار المواطنة مفاعلة، أي تفاعل بين الإنسان المواطن وبين الوطن الذي ينتمي إليه ويعيش فيه، وهي علاقة التفاعل لأنها ترتب للطرفين وعليهما العديد من الحقوق والواجبات. فلا بد لقيام المواطنة أن يكون انتماء المواطن وولاؤه كاملين للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها ويدافع عنها بكل ما في عناصر هذه الهوية من ثوابت اللغة والتاريخ والقيم والآداب العامة والأرض التي تمثل وعاء الهوية والمواطنة. دايما يكلمون على المواطنة وكأن المواطنة تعني مسخ الهوية، وده أمر ما فيش دولة في الدنيا سمحت بأن هويتها تمسخ لأنها متعددة الأديان أو الأعراق. اشمعنا احنا بس اللي مطلوب هويتنا تمسخ؟ يعني ان اشمعنا مطلوب تغيير الهوية المعمارية بحيث ان الكنائس تتبنى في أي مكان بأي مساحة بأي ارتفاع، فتدخل انت لما تيجي تدخل بلد كده انت اجنبي عنها، وتلاقي المساجد صغيرة قد كده، وتلاقي المساجد تقول والله ده البلد دي مسيحية الهوية. ليه احنا مطلوب مننا باسم المواطنة مسخ الهوية او مسحها، مع ان فيش دولة في الدنيا لما بتيجي تتكلم على حقوق الاقليات. النهاردة العجيبة جدا كل ما تيجي تقول للنصارى الاغلبية لابد ان تحتضن الاقلية وتراعيها، لا لا لا ما تقوليش كلمة اقلية انا استنكف منها. لما نغير اللغة مثلا جيبوا لنا كلمة تعبر، يعني هو كان انتوا 5%، واحنا ما بنقولش زي ما في الاندلس قالوا بحاكم تفتيش، احنا بنقول الشريعة بتقول لنا نحفظ لكم وجودكم معانا. يبقى تقول لي لا بس ما تسمينيش اقلية، طب اسميك ايه يعني اعمل دلوقتي؟ هل احنا نتغاضى ان في مصر في اديان مختلفة ما نتكلمش؟ خلاص ما تكلموناش بقى على وحدة وطنية. يعني ايه تكلمني على وحدة وطنية لما اجي اقول اغلبية واقلية تقولي لا ما تسمينيش اقلية، انا مسلم انا مصري زي زيك. خلاص انت بتكلمني على وحدة وطنية ليه؟ طيب بتكلمني على حقوق ليه؟ حتى كلمة اقلية ده نوع من التعسف العجيب. لما اجي بعد كده حد يقولي ما تسمينيش اقلية، طب اسميك ايه؟ ده أنا مش بسميك أقلية في باب الذم، ده أنا بقول أقلية في باب الأغلبية عليها حقوق تجاه الأقلية، الأغلبية تحمي الأقلية. لا لا لا أنا مصري زي خلاص ماشي مصري، طب أعمل لك إيه يعني؟ أنت عنوان المسألة الحقوق، يعني هو بيفضل اسم الفتنة الطائفية عن اسم حقوق الأقليات، مع أن حقوق الأقليات دي كلمة حتى الأمم المتحدة تستخدمها. لما تيجي الأمم المتحدة تتكلم على الأقليات المضطهدة في العالم يرحبوا جدا ان هم يكونوا محطوطين، او بعضهم بيرحب ان هو يتحط في تقرير الأقليات. طب لما اجي احنا نقول أقلية ولك لا ما احذف كلمة أقلية من الاستخدام، ده نوع من ده التاني. بقول احيان كتير بنلاقي في طرف بيحط العقدة في المنشار، فده احنا مش مسؤولين بقى عن الكلام ده، احنا بنحاول نطبق ديننا اللي فيه ان احنا التعايش السلمي معاهم وحقهم في ارض هم عايشين عليها. لكن في الواقع ما يصادمش هوية البلد، يحافظ عليها، ما يصادمش ثقافة البلد. واحنا بنقول دايما النموذج المثالي للنصراني الذي يحترم الأرض التي يعيش عليها والحضارة التي ينتمي إليها الدكتور رفيق حبيب، يقتض به. ده راجل هو موجود، وابن أسيس وابن رئيس طائفة، أبوه كان رئيس الطائفة الإنجيلية. فمهم جدا لما يجوا يكلمونا على المواطنة حتى في صورتها في الدولة الحديثة يكلمونا قبلها عن الهوية. المواطنة في بريطانيا، أنا الملكة في ضمن ألقابها حامية الإيمان، ملكة بريطانيا من ضمن. تخيل احنا لو حبينا نحط في ألقاب الرئيس حامي الإيمان أو المشرف العام على الأزهر، أو يعني ده كان جريدة مجلة من المجلات اللي كانت تسب في السلفيين، مجلة روزا اليوسف، في العدد اللي قالت فيه على الشيخ ياسر برامي أخطر رجل ضد مصر، كان التحقيق اللي معاه مين أخطر رجل تاني بعد منه؟ محافظ كفر الشيخ. يعني طبعا ما سموش وأخطر رجل ضد مصر. أنا ليه؟ لأنه ترك الملتحين والمنقبات يعملون في جمعيات تحفيظ القرآن الرسمية في كفر الشيخ، وإن عدد جمعيات تحفيظ القرآن في محافظة كفر الشيخ فاق الوصف. وإنك تتخيل إنك رحت السعودية أو الخليج لما تمشي في شوارع كفر الشيخ وتلاقي إن دار تحفيظ القرآن جنب التانية، هو القرآن بقى خاص بالسعودية لأن هم يعني حاطين الشهادتين بقى على العلم وهم بتوع اللغة. إنما عندنا ما ينفعش المحافظ يدي تصريح لدار تحفيظ القرآن وإلا يبقى هو كمان من جملة المتطرفين والإرهابين، وده صورة نتمنى أنها تكون زالت. لكن هل تخيلوا هل لو إحنا طالبنا أن من ضمن مطالبنا كده في إثبات الهوية الإسلامية لمصر أن تكون من ألقاب الرئيس المصري حامل الإيمان، حاملوا فينا إيه؟ المواطنين، طب إنجلترا بتكلمنا عن المواطنة، احنا ما حطناش في لقب الرئيس هذا اللقب، وبرضو شايفين انه ما فيش مواطنة. بمعنى انا اقصد ياريت لما يكلمونا عن المواطنة يكلمونا عن مواطنة لا تخل بالهوية، لان هو ده اللي موجود عندهم، ما يحاولوش يفرضوا علينا هوية مختلفة. الدكتور عمارة مفكر سياسي واجتماعي بارع جدا، احنا طبعا دايما شعرنا كل يؤخذ من قوله ويترك، ولا نخفي اعجابنا ببحوثه السياسية في مواطن كتيرة جدا، وايمانه العميق بالهوية الاسلامية ضرورة الدفاع عنها. فالحتة دي كده مبدأ، قبل ما تكلمني على المواطنة حط المبدأ ده، ودي قضية مهمة جدا و يعني مدخل لمناقشة القضية، يعني مناقشة مهمة. فإذا كان هذا المواطن ابتداء نسأله أنت بتسألني عن حقوق المواطنة، طب أنت الأول مواطن ولا لا؟ مش هتكلم بقى يبقى اللي راح واقف قدام السفارة الأمريكية وطالبها تتدخل مش مواطن، اللي راح واقف قدام السفارة الإسرائيلية مش مواطن، اللي بيقول احنا مش عرب واحنا دستورنا بيقول ان احنا اسمنا جمهورية مصر، مش بيقول لك دولة حديثة، والدولة الحديثة يعني تحترم دستورها، وإلا تبقى انت بتزدري الدولة اللي انت معاك جنسيتها. الدستور بتاعنا لغاية دلوقتي، ودي عشان كده بقول لك الدستور، معركة الدستور القادم مسألة أعمق من مجرد المادة الثانية من الدستور. الدستور بتاعنا إلى الآن بيقول اسمنا جمهورية مصر العربية. في ناس بيقول لك وليه يا أخي ما تسميها مصر وتسكت، ليه الفزلكة دي؟ أنا أقول له فاضل بقى شوية تقول لي سميها إيجيبت. يعني على فكرة في دول أقل مننا سياسيا وأقل قدرة على التأثير في الواقع الدولي ما بتضاش اسمها يترجم. لو تفتكروا حتى دولة مشهورة في الكرة اسمها ساحل العاج، كانت لما تيجي في الجرائد مصر تلاقي ساحل العاج تلاقي تاني يوم سفير كوت ديفوار في القاهرة يرسل احتجاج ان عنوان المعلق بتاع الكورة قال كده، هو بيرسل احتجاج بيقول دولتنا اسمها كوت ديفوار واسمها غير قابل للترجمة، وبالتالي لما تيجوا مع ان هي مع كوت ديفوار ترجمتها ساحل العاج، لا قول مصر تلاعب. احنا مبسوطين جدا ان احنا لنا اسم عربي واسم انجليزي يعني بشكل عجيب. فاحنا الدولة اسمها جمهورية مصر العربية، الدستور بينص في مادته الاولى على انها عربية، بل بينص على انها تسعى للتكامل العربي والوحدة العربية الشاملة، فهي دي موضوع الهوية. فلما يجي واحد النهاردة يقول انه هو بيشعر بالعار انه هو بيتقال عليه عربي يبقى مش مواطن. فاللي يتكلم في حقوق المواطنة يبقى الأول بي بي بي بي بينتمي إلى الوطن وبعدين يسأل عن حقوق المواطنة، بينتمي إلى الهوية وبعدين يسأل عن حقوق المواطنة، أقل شيء يحترم هذه الهوية وبعدين يقول إن أنا مواطن. يقول وولاء المواطن الوطن يستلزم البراء من أعداء هذا الوطن، وكما أن للوطن هذه الحقوق على المواطن، أقدم حقوق الوطن عشان اللي بيكلموا في المواطنة عايزين يدوها الأول، ولا يبقى واقف قدام السفارة الأمريكية يقول لك اديني حقوق مواطنة، وحقوق مواطنة ضعف بقى زي الامتيازات الأجنبية زمان. لا، انت عايز المواطنة تيجي من سكة الوطن مش من سكة الأعداء أو من سكة حتى القوى الخارجية والاستقواء بالخارج. وكما أن الوطن هذه الحقوق على المواطن، فإن لهذا المواطن على وطنه وشعبه وأمته حقوقا كذلك. من أهمها المساواة في تكافؤ الفرص وانتفاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب اللون والطبقة والاعتقاد، مع تحقيق التكافؤ الاجتماعي الذي يجعل الأمة والشعب جسدا واحدا. وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعرف المواطنة وحقوقها إلا بعد الثورة الفرنسية بسبب التمييز على أساس الدين بين الكاثوليك والبروتستانت، وعلى أساس العرق بسبب الحروب القومية، وعلى أساس الجنس بسبب التمييز ضد النساء، وعلى أساس اللون في التمييز ضد الملونين، فإن المواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات قد اقترنت بالإسلام. كلمة المواطنة الكاملة لا تمنع إن بلاد كتيرة جدا تقول إن الجيش قاصر على الذكور، لأن ده مش تمييز ضد النساء، ده أمر أملاته الطبيعة العسكرية. أيضا لا ينافي أن يقال أن الوظائف العليا في الدولة يتولاها من يدين بدين الأغلبية، كل ده لا ينافي المواطنة. طبعا فضلا أن احنا عندنا قول في المواطنة ما شئت، احنا عندنا الشريعة فوق الحرية وفوق المواطنة وفوق كل شيء، فعندنا حرية وفق الايه الشريعة. عندنا تعايش سلمي مع غير المسلمين اللي بيعيشوا وسطنا، هنسموه مواطنة، سميه مواطنة بس ايه، بما لا يتعارض مع الشريعة. مساواة، عندنا المساواة كما هي في الشريعة، لان المساواة في مفهوم للمساواة اللي هو الشيوعي، والناس كلها بتهرب منه، او الاشتراكية في الاقتصاد. كل المعاني دي معاني فضفاضة بشكل كبير، تحتمل ان حد يسرف جدا في جانب الحرية نكتشف انه عمل لنا فوضى، او حد يسرف جدا في جانب المساواة فعمل لنا دولة ديكتاتورية بتقاسمنا الاموال والارزاق عشان المساواة، واحد يسرف جدا في المواطنة فيعمل لنا مجتمع بلا هوية. لا، فانت خلاص، انت بيقولوا لنا الحرية كما هي في ميثاق حقوق الانسان، المواطنة كما هي في ميثاق حقوق الانسان، او كما هي في الديمقراطية الحديثة، او كل الكلام ده احنا بنرجع نعرضه على الشرع. او من الاول ده احنا بنعرضه على الشرع من باب ايه؟ نقول لهم اللي انتوا فرحانين بيه جدا ده موجود عندنا الحق منه. يعني انتوا بتتكلموا على المواطنة، ما احنا عطيناهم كذا وكذا وكذا. يقول طب ما خليتوش يبقى رئيس الدولة. نقول له انت جايب اكثر صور المواطنة تطرفا، لان معظم البلاد بتمنع ان هو من كان يدين بغير دين الاغلبية ان يبقى رئيس الدولة. امريكا ما فيش في دستورها نص بيقول كده، بس لم يصل في تاريخها رئيس غير بروتستانتي، مش غير نصراني، واحد بس واتقتل. يعني تخيل امريكا في تاريخها لما وصل رئيس كاثوليكي اتقتل، كينيدي في تاريخها. وجاي دلوقتي يقول لك طب احنا مش منافقين بقى، يعني احنا، ولان العرف القانوني المصري ما لا يعترف بقواعد دستورية غير مكتوبة، ولكن العرف الامريكي بيعترف بقواعد دستورية غير مكتوبة، فصارت قاعدة ان دين الرئيس كأنها قاعدة دستورية ولكن غير ايه، مكتوبة. احنا قواعدنا الدستورية لازم تكون كلها مكتوبة، غير كده وكده. انت تسألنيش على الوضع القانوني، تسأل على ما اعتقد. اعتقد انه لا يجب ان هو ولا يجوز ان يتولى رئاسة الدولة. انت عندك سبت واحد يوصل وتقتل، احنا مش عايزين حد يتقتل، ومش عايزين يحصل فساد. الوضع الطبيعي ان المناصب اللي من هذا النوع يتولاها من يدين بدين الاغلبية. يبقى في مع الكلام على حقوق المواطنة، ما زال الامر يحتمل التقييد بقيود منطقية، لكن ما يبقاش في فئة من المجتمع زي ما كان في امريكا زمان. ما تعال شوف بقى ايه اللي كان بيحصل. ليه هم قالوا مواطنة؟ لان كان في تطهير ديني في اوروبا اذا كان الرئيس الكاثوليكي قتل البروتستانت، في تمييز باللون، يقول لك ممنوع دخول السود والكلاب. كانت يافطة مشهورة جدا في المحلات في امريكا، فده ان السود يعني حتى ما ينفعش يدخل يشتري، ان يبقى في الطرقات العامة مكان للدورة مياه عامة، هذه للبيض ودي للسود والكلاب، ده مكان حرفية يشرب منها، دي للبيض ودي للسود والكلاب. الحرص على الاقتران بين السود والكلاب كنوع من الإذلال، يعني حتى مش يقول دي للبيض ودي للسود ويسكت، يعني هو الكلاب ما زنقوش انهم هيشربوا من لكن تلاقي موجود على حنفيات شرب عامة في سنة 1800 وغيرها في أمريكا، يقول دي للسود، أو يجي في المحلات يعمل كذا. يبقى ده تمييز على أساس اللون واضح جدا، وقهر واستعباد واستبداد. لكن لما اجي ده احنا النهاردة بنقول على النصارى، بقول ما يمسكش رئيس الدولة، ما خلينا يبقى طبيب، يبقى مهندس. وقلنا قبل كده ما حكمتش يبقى شيخ أزهر، وإلا يقول أنا مضطهد. طب ما شيخ لا يقول لك لا مش عايز شيخ راس خاص، هو رئيس الدولة وحتى المحافظ، أنت ليه يعني جاي تعمل تحط العودة في المنشار؟ هل أنت ستشعر وأنت متروك أمامك المجال الطب والهندسة، كل الوظائف المرموقة متروك أمامك، البيع والشراء والتجارة، هتقول كده لا ده ضد المواطنة؟ فده نوع من الاستبداد، نوع من وضع العقدة في المنشار، نوع من الصورة دي مش موجودة في حتة في الدنيا. يعني ربما كنت في حوار مع بعض العلمانيين، فبيقول انه له اقارب في اوروبا سمعوا عن قانون بناء دور العبادة الموحد، ده الاثبات بس انها بدعة مصرية ملهاش اي نظير. فبعت له استفسار، يعني انتوا ناويين تعملوا مكان واحد يبقى مسجد وكنيسة في نفس الوقت؟ يعني ايه دور عبادة يعني هو فهم كأن القانون هيبنوا دور عبادة موحدة الناس تدخل ليه؟ لانه لو كان هذا القانون له سوابق قانونية مشهورة كان الناس كلها عرفت يعني، لكن في كل الدنيا في قانون لبناء دور العبادة للأغلبية وقانون لبناء دور العبادة للأقلية. أقلها كما ذكرت قبل كده، أنت كدور عبادة للأقلية بتقول لي حط لي شرطة تحميني، الشرطة دي بتاخد من أموال دافع الضرائب، ولو وبيقولوا لا دي عسكريين بس وعايزين تجديد الحراسة، ولأن دور العبادة للأقلية قد تكون مستهدفة من بعض المتطرفين في الأغلبية، ما نقدرش ننفي، قد تكون مستهدفة من قبيل فريق جاي مخابرات دول أجنبية، هتلاقي ان دي فرصة واحنا شفنا تصريح اسرائيل انها هي المسؤولة عن الفتنة الطائفية في اي مجتمع كده. طب انت محتاج هنا حاجات ترتيبات خاصة، فهقول لازم تحصل على تصريح، ولازم يكون العدد مناسب، ويكون الامر في حاجة، انت هتكلف ميزانية الدولة مجهود، فلازم تكلف ميزانية الدولة بناء على احتياج. فإذا وجود قانون خاص لبناء دور العبادة عند الأقلية شيء منطقي جدا وموجود في كل حتة في الدنيا. ليه بقى الكلام؟ اشمعنا احنا اللي هنعمل قانون لبناء دور العبادة الموحد؟ كل ده نوع من ان المواطنة لما تيجي مفروضة بالقوة ومن طرف يشعر انه لديه حماية، فهتبقى مش مواطنة دي، ده هو الطرف الخارجي بيوحي للأقليات انها تبقى أقلية مستبدة عشان يظل المجتمع محتاجه. الامر اللي كان بيعمله النظام السابق كان نظام مستبد، لازم يخلي الأقلية تشعر بالخوف ويعطيها استبداد في نفس الوقت، يقوم الأغلبية تكرهها، يقوم الكراهية تظهر، تقوم الأقلية تخاف، يبقى هو كده لازم يكون موجود. ونفس اللعبة بالضبط بتلعبها القوى الاستعمارية الخارجية، فهو لما بيدخل لأقلية ولا حتى يعني السياسة لا دين لها، بعد ما دخل العراق ضاعت الأقلية النصرانية، في وجود الجيش الأمريكي جوه العراق مش فاضلها، مش فاضي يحميها، لكن وهو بره وعايز يدخل يتكلم بقى على الشيعة، على النصارى، على البهائيين، على أقلية عرقية، يخترع حاجة اسمها أقلية عرقية، الأقلية النوبية، وياريت ياريت كل إخواننا النوبيين يلحقوا قبل ما دي تبقى فتنة. يعني في بعض اللي بيسموهم أدباء ومثقفين من النوبة خلاص تورطوا مع أمريكا، يعني ما ينفع النوبة بفضل الله تبارك تعالى، يعني أهل النوبة غير إن هم طبعا لهم مكان أصل قبائلهم موجودة فيه، إلا أنهم منتشرين في كل مصر، هم كلهم يدينون بالإسلام بفضل الله، مش معقول يكون يسمحوا لأحد يتخذهم مطية. طبعا إهمال التنمية في الصعيد ده حاصل في الصعيد كلها من أول الجيزة، يعني هي الجيزة دي كام شارع كده بتوع السياح، وبعد كده فلما يجي هو يقول له إهمال التنمية في النوبة والنوبيين، غير كأنه عمال يدور على بؤر فلقى عرق من الأعراق، مع أنه دايب في المجتمع المصري برضه، بس لقاله مكان كده لو متجمعين أصولهم فيه، فراح عامل بيه مشكلة. النوبة أنت يعني سبحان الله، وأهل النوبة ما طلبوش منهم يتكلموا باسمهم، ولا طلبوا منهم يشوفوا مشاكلهم. أرجو الحكومة القادمة تبتدي تعرف فين مواطن الخطر، وفين مش يعني الأمن القومي المصري كيف هو مستهدف. وفي نفس الوقت احنا يعني لابد ان الدعاء الله تبارك تعالى يعتنوا، ولابد كل اخواننا اللي هم من النوبة اصلا وهم خارج النوبة في اسكندرية والقاهرة وغيرها، فلديهم فرصة لازم يتواصل، لانه انت ممكن تقول لا لا الحمد لله احنا مش ممكن الامريكان يعرفوا يوصلوا لنا، وتفاجئ انهم وصلوا. يعني عايزين نراعي الموضوع ده من دلوقتي، واهل النوبة اللي مش عايشين في النوبة هم اكتر الناس مسؤولين يحملوا هذه الرسالة الى اهل النوبة، لان احنا مش عارفين التانين بيروحوا منين وبيوصلوا ازاي وبينزلوا الاماكن دي عبر يعني مراكز بحثية وعبر وعبر، يقولوا لهم لا يعني مش ممكن يرضوا لنفسهم أن يتحولوا إلى أقلية عرقية، لأن الشعب المصري هي دي اللي ما تقدرش تقول فيها أغلبية وأقلية. الشعب المصري متعدد الأعراق بصورة واضحة جدا، ما فيهوش مشكلة عرقية عبر تاريخه. إحنا عندنا التمايز الواضح في الشعب المصري، تمايز ديني، إن عندنا 95% مسلمين و 5% نصارى. المسلمين احتووا النصارى عبر 1400 سنة وعاشوا كأسعد أقلية في العالم، ما بدأوش يشعروا بالمشاكل غير لما بدأت السياسة الدولية تتدخل في العلاقات بين المسلمين والنصارى. مش عايزين كمان يقعدوا يقطعوا مننا حاجات ويكتشفوا لنا أصول عرقية، أو يستثمروا ان في عرق من الأعراق لسه له مكان رئيسي موجود فيه زي بتوع النوبة أو غيرهم. قضية محتاجين نعالجها قبل ما تستفحل، وياريت كل واحد يعرف أخ نوبي زميله في دراسة في عمل يحذره ويقول له خذ الأمر مأخذ الجد. لما تروح تزور أهلك في النوبة شوف الإعلام الأمريكي لعب فعلهم ولا لسه، يعني وصلوا فيه معاهم لغاية فين قبل ما نعاني مشكلة أخرى، ساعتها هتبقى مشكلة تقيلة جدا لو ان قدروا يصدروا لنا مشكلة عرقية داخل المجتمع المصري. يقول واذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعرف المواطنة وحقوقها الا بعد الثورة الفرنسية بسبب التمييز على اساس الدين بين الكاثوليك والبروتستانت، وعلى اساس العرق بسبب الحروب القومية، وعلى اساس الجنس بسبب التمييز عند النساء، وعلى أساس اللون في التمييز ضد الملونين، فإن المواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات قد اقترنت بالإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فالإنسان في الرؤية الإسلامية هو مطلق الإنسان، والتكريم الإلهي هو لجميع بني آدم كتكريم عام، وإلا بلا شك طبعا العقيدة ونقاؤها وطهرها في التوحيد. والخطاب القرآني موجه أساسا إلى عموم الناس. نعم، الخطاب القرآني بيخاطب الناس جميعا بالإيمان، ومعايير التفاضل هي التقوى المفتوحة أبوابها أمام الجميع. يعني الإسلام مش دين عرقي، بيدعو جميع الناس إلى أن يختاروا ذلك الدين الحق، وحتى من لم يختاره يقال له لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يقول لقد وضعت الدولة الإسلامية فلسفة المواطنة في الممارسة والتطبيق، وقننتها المواثيق والعهود الدستورية منذ اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة في السنة الأولى للهجرة. ففي أول دستور لهذه الدولة تأسست الأمة على التعددية الدينية، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. في الواقع بعض العبارات اللي فيها براءة من الشرك، البعض أحيانا بيقولها كما يفهم لو فيها إيه؟ إقرار، وهي بتتضمن المعنيين في الواقع، بتتضمن إن هم دينين متغيرين ولكن المسلمين لن يرغموا أصحاب هذا الدين الآخر على تركه. يعني لا نريد أن يعني نتهاون أو نضعف أمام طيار الهجوم، هو ده ديننا، وبنقول كل من اختار دين فهو يرى أن الدين الآخر باطل. انت اشمعنا جاي عمال تقول تكلمنا انا كده وما بتسألش الاخرين ما موقع؟ بلاش نتكلم على التثليث ولا نتكلم على الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما موقفهم منه؟ ان قالوا انه صادق يلزمهم يكونوا مسلمين، والا فمعلوم انهم يكذبون. فالقضية لنا ديننا ولهم دينهم، المسألة فيها براءة من الناحية العقدية وفيها تعايش من الناحية العملية. ما ينفعش نقول واحد ونسكت التاني، وكتير من الناس يقول لك يا أخي لكم دينكم ولي دين، تقول له خلاص ماشي وإحنا موافقين طبعا يعني هذا القرآن، ولكن بس ما تقولش عليهم كفار. طب ما هو الصورة تقول قل يا أيها الكافرون، وآخر الخطاب لكم دينكم ولي دين. فأنت منين خطبتهم بلكم دينكم ولي دين لهم مش كفار؟ الخطاب لمن؟ الكفار. فيعني طب يقول لك طب يعني لازم تقولها، ما هو انا بقولها ليه؟ لان انت بتعرض جزء من المشروع التعايش السلمي، ان احنا ما بنكفركمش وان احنا بنقول الكنيسة بيت ربنا لا، انت افصل الاثنين عن بعض، قول احنا عرضنا عليكم الاسلام، وفي الاخر شعارنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. انتوا خلاص على ما انتم عليه، تعال نشوف هنعيش مع بعض ازاي، احنا بنعطيكم حقوق كذا وكذا وكذا وكذا من اللي هي هم ما كانوش بياخدوها لما كان اللي بيحكمهم من هم على نفس دينهم ولكن من ملة تانية، ولا كان اهل المذهبين في اوروبا بيدي كمال كانوا يتقاتلون، ولا حتى النهاردة المسلمين بياخدوها في بلاد الغرب، لكن نحن نعطيها لأنها من دين الله. طب لو قالك في بلاد في الغرب بتدي المسلمين هناك أكتر من كده، نقول له أصل احنا مخالفين بالشريعة. هو في الغرب مرة قاتل المختلفين معه في المذهب مش في الدين بس وطردهم، ومرة قال لا يعيشوا، ومرة قال يعملوا ما بدلهم زيهم زي دين الأغلبية بالضبط، هم يشرعون لأنفسهم ولكن نحن لا نشرع لأنفسهم. ولكن من الناحية العملية نحن نعطي الأقليات الدينية في بلاد المسلمين اللي ما خدهوش الأقلية المذهبية، مش الأقلية إنها في دين تاني. العجيبة النهاردة الكنيسة الإنجيلية للأسف الشديد أرادت أن تجامل الكنيسة الأرثوذكسية على حساب المسلمين، فعملت مؤتمر وكان مجمله أن المسلمين يعني عليهم يعني ما يتكلموش كتير في موضوع كاميليا وحاجات صغيرة، وفي مسلمات كتير مشردات يدوروا عليهم. هي المسألة يعني أنا لو واحد عنده ابن عيان والتاني مسجون يعني يقول لي ادور على ده واسيب ده، ولا يعني ولا يدور على الاثنين؟ طب ما في مسلمات مشردات، ده دور الكفاله الاجتماعيه ومؤسسات الاجتماعيه تدور انها توفر لهم ماوى، وفي مسلمات ماسورات بلاش لغايه ما نخلص دول نتكلم عليهم. وهل الكلام ده فقط لما تكون الجهه الاسره هي الكنيسه، ولا ينفع مع اي جهه اخرى؟ وليه ما قلناش على خالد سعيد انه واحد من ملايين الشباب العطلين، يعني هو كان هيعمل ايه لاهله يعني ما كان قاعد في سايبر نت يعني ده قضية مواطن واحد فجرت ثورة. ليه دايما عايزين نتكلم لا اصلي يعني هم كام واحدة 20 واحدة مختطفين لدى الكنيسة؟ ده كلام يقول المواطن له قيمته لو بتتكلم على المواطنة، ومن باب اولى واولى المسلم له حرمته المسلم الواحد والمسلمة من باب اولى. والله لو كانت يعني في مسلمة مأسورة لإسرائيل مثلا هنقول مش قادرين نحاربها دلوقتي يعني ولكن لما تبقى مأسورة لدى هيئة مصرية خاضعة للقانون المصري يقولون بقى وقتها يعني ليه احنا هنغض الطرف دلوقتي عنهم بسبب ايه؟ لو يقولوا سبب مقنع احنا هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونسكت. يعني يقولوا سبب مقنع دي اصلها مأسورة في اسرائيل مش هنقدر نحاربها دلوقتي اصلها يعني كذا اصلها ماشي. المهم الكنيسة الإنجيلية جملت الكنيسة الأرثوذكسية بمؤتمر. الطريف في الموضوع ان الكنيسة الأرثوذكسية ما حضرتش يعني دايما الأرثوذكس عمالين يطالبونا بمطالب وهم بيعملوا باقي الطوائف النصرانية بعجرفة غير عادية. ده هو لا بيحضر مؤتمراتهم ولا راحوا يعني عزوا في بابا الفاتيكان السابق لما مات ولا استقبلوا اللي جه، لان دول عندهم كفار. كفار ليه؟ عشان خلاف في مسألة الطبيعة الالهية والبشرية لعيسى عليه السلام وفق عقيدتهم مختلفين يعني يمشوا الموضوع ازاي. فهذا الخلاف الجزء جدا يخلي طريقة التعامل بهذه الصورة. طب وبعدين جاي طالبنا انا ان يعني بكل هذه المطالب وانت لا انت اغلبية، ده مجرد ان انت اكثر اقلية موجودة بقت لاغي كل الاقليات التانية وبتتعامل معاهم بمنتهى العجرفة وبعد كده تقول المسلمين لم يعطونا حقوقهم. طب خد حقوق دول حتى يعني نختصر كلام الدكتور محمد عمارة ان الوقت داهمنا. يقول في ختامة بحثه في هذا الفصل الذي يتكلم عن المواطنة يقول وإذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرف الغرب على أنقاض الدين بعد انتصار العلمانية على الكنيسة الغربية ولذلك جاءت مواطنة علمانية، فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة على النقيض. عندهم المواطنة بنت العلمانية لكن عندنا المواطنة بالمفهوم الشرعي هي جزء من الشريعة الإسلامية. فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة وشريعته التي قررت حقوقها وبذلك ضمنت القداسة لهذه الحقوق حتى لا تكون منحة يسمح بها حاكم ويمنعها آخر. ودي أهم جزئية دايما بنخاطب بيها النصارى، بنقول له حتى لو اللي هيديك حقوق شرعية انت شايفها أقل من طموحاتك بس بص الحاجة تانية ان دي حقوق ثابتة لا تتزعزع مش مرتبطة بظروف دولية ممكن تتغير ولا بظروف اقليمية ممكن تتغير ولا ببرلمان ممكن يتغير ولا بنظام ممكن ينهار، لان انهار النظام اثناء الثورة. مين اكتر ناس حمى النصارى؟ السلفيون. ليه؟ لان انت بتحمي هنا مش عايز حد يجي يستغل الفراغ الامني يعتدي على كنيسة يحصل فتنة، ولكن المسلمين استغلوا غياب الامن وقتلوا النصارى. لا مش حق. احنا نحميهم نحمي اموالهم. فاذا اللي بيحميك من منطلق شرعي حتى عند غياب الامن بيحميك. قالوا لهم مش مستغربين ان الاسبوعين دول لا في كنيسة اعتدي عليها ولا ولا ولا ولا ولا، وبعدين رجعت تاني العجلة تاني بعد ما الأسبوعين دول خلصهم أو بعد ما شهر عدى. يعني الضمان الحقيقي لأمان أي أقلية أن تتأكد أن الأغلبية لديها دوافع أخلاقية تمنعها من الاعتداء. لا قانون داخلي ولا قوة خارجية تمنع. ولأن القانون بيحصل له حالات انهيار وبيحصل تلاعب عليه، ولأن فبنقول له ده أنت مصلحتك. العاقل يقول مصلحته أنه ياخد ضماناته من الشريعة الإسلامية، مش ياخد ضماناته من أي حاجة تانية، عشان يتأكد ان اللي بيدهاله بيدهاله ديانة، ففي سلطة عليا لا تغيب هي اللي فرض عليها هذه الحقوق، مش مسألة لا مجاملات ولا مداهنات ولا حتى توازنات ولا قوة أمن داخلية ولا خارجية. فلو أدركوا هذه الجزئية، وكتير من عقلائهم بيدرك ان الضمان الحقيقي هو في الشريعة الإسلامية، وبنشوف ده دايما ازاي اي اقليات في اي حتة ما عندهاش مثل هذا المساق بتبقى عرضة في اي لحظة الانقلابات السياسية لاي اوضاع ان يضحى بها، الا في بلاد المسلمين وفي مصر خاصة بفضل الله تبارك وتعالى. وجي الفرنسويين وجي الانجليز وهم يدينون بالنصرانية، ما حدش قال طب ننتقم من يدينون بالدين اللي زيهم من المصريين، مدام دول جايين يحتلونا، ما حدش عمل كده. وحتى بعض قصص الخيانة زي المعلم يعقوب وغيره لم يعمم الحكم على غيره، بمعنى لما يبقى الالتزام نابع من دين الأغلبية يبقى التزام مضمون، ولو واحد خرج حيلاقي مية يحشوه، ولو واحد تطرف يلاقي ألف يمنعوه. لكن لما يبقى قانون، وقانون جاي بلوي الدراع، وقانون جاي بالتظاهر أمام السفارة الأمريكية، عمره ما يوفر ضمان. خد ضمانك من الشريعة الإسلامية، هو الضمان الوحيد الحقيقي، وكل الضمانات الأخرى يعني منحة من أحد يملك أن يمنعها كما ملك أن يعطيها. فأقول فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة، شريعته التي خررت حقوقها، وبذلك ضمنت القداسة لهذه الحقوق حتى لا تكون منحة يسمح بها حاكم ويمنعها آخر. وبعبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد الذي كان بينه وبين اليهود في المدينة، فمن خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله فهو عند الله من الكاذبين. كذلك قرر الإسلام في دستور دولة المدينة أن الشريعة الإسلامية كما هي ضامنة للحقوق والواجبات في المواطنة فإنها هي المرجع عند الاختلاف. فنص هذا الدستور على أنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هكذا أبدع الإسلام الدين والحضارة والدولة كامل المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها قبل 14 قرنا، عندما كانت الدول والحضارات الأخرى لا تعترف بالآخر، فالمواطنون في أثينا كانوا هم الرجال الأحرار الملاك الأشراف من اليونان، ودول اللي بدأت فيهم الديمقراطية. ديمقراطية بس مين؟ الرجال الأحرار الملاك، يعني المرأة كانت خارجة فضلا عن كل هذه الطوائف، ومن عداهم برابرة ليست لهم أي حقوق. وكذلك كان الحال عند الرومان، لكن الإسلام هو الذي قرر وقنن وطبق كامل المساواة بين الرعية والأمة في الدولة الإسلامية، في تكافؤ الفرص وفي حرمة الأنفس والدماء والأعراض والأموال والعقائد والحريات. ولذلك فتحت الأبواب الواسعة أمام مختلف الملل والنحل والمذاهب، فشاركوا في بناء هذه الحضارة الإسلامية وصنع التاريخ الإسلامي. يقول وإذا كانت السنة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآني، فإن هذه العهود النبوية التي قننت حقوق المواطنة وواجباتها هي سنة نبوية قولية تحولت بالتطبيق إلى سنة عملية أيضا، وأمام هذه السنة النبوية لا مجال لأي اجتهاد يخالفها بصرف النظر عن مقام صاحب الاجتهاد المخالف. لقد شهد التاريخ الإسلامي آراء مختلفة إساء غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وكانت كثير من هذه الآراء ثمرة لظروف سياسية ومخاطر خارجية، لكن يظل الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الحكم العادل في قضية المواطنة والوحدة الوطنية التي قررها الإسلام. بنكرر أنه قد لا نوافق على كل الإطلاقات أو الألفاظ التي أطلقها دكتور محمد عمارة، ولكن في النهاية الفكرة العامة أن الإسلام أعطى لغير المسلمين حقوق لم تعطيها أي دولة في التاريخ قبل ذلك لأقلية فيها، وأن إذا كان يصطلح الآن على تسمية هذا بالمواطنة فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن نحن نتعامل مع كل هذه المصطلحات بأن نقول الحرية، العدالة، المساواة، المواطنة، كل هذه القضايا وفق المفهوم الشرعي لها، الذي من ضمن محاسنه أنه يمنع أن تجور فكرة على حساب أخرى، فأن تجور فكرة المساواة على حساب الحرية كما ذكرنا كما حصل في الدول الاشتراكية، أو أن تجور فكرة الحرية على حساب العدل والأمن كما هو في النظرية الليبرالية، أو أن تجور فكرة المواطنة على حساب الهوية كما يراد للبلاد الإسلامية فقط أن تطبق هذا، وإن كان غير مطبق في البلاد الغربية. بذلك نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ومن أهم يعني فصول ذلك الكتيب الرائع كلامه على الشورى الإسلامية، نتمنى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى بإذن الله الحصة التي بعد العشاء في كتاب أصول الدعوة. تبارك وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا تنسى.